السماوات والأرض ليقولون 是 قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الولي الحميد نعم نعم يا سلام ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد أيوة يا شيخ والبحر يمد من بعدي سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله يا سيدنا الله أكبر أي والله أي والله عندما في الأرض من الشجرة كمان النبي يا شيخ كمان حياة حضرة المصطفى الله يا أخي إن الله عزيز حكيم نعم نعم نعم نعم نعم يا رب نعم ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد أيوه يا عيني الله الله نعم والبحر يمد عليك أحد الله ما شاء الله ما هذا نور على نور يا عم الله يفتح عليك إن الله عزيز حكيم كده ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة كمان يا شيخ الله أكبر ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة الله الله أكبر إن الله سميع بصير ألم تر أن الفلك تجري في البحر يا شيخ كمان يا ايها الناس كمان يا ايها الناس اتقوا ربكم وقوه الله يفتح عليك الله اكبر يا شيخ ماذا يا سيد الرينا الله الله يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا سلام الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود نعم يا شيخ واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا يوما لا الله يفتح عليك يا شيخ. الله واخشوا يوما لا يجدي والد عن ولده ولا مولود. يا سلام. واخشوا يوما لا يجدي والد عن عليك. الله إن الله عند بسرعة على حضرة النبي. بس يخليه من فين لفين يا برد. ده كده من نبي. والله. ايوه والله. طب العالي. نعم يا شيخ. ان الله عنده المساعد. وَدَقَّ اللَّهُ